من صفحة الأعشاب الجزء الثالث عشر صفحة 336. النوع الثاني من الأمانات التي تكتب لأهل الإسلام ما يكتب به عن الملوك، وهو على ضربين. الضرب الأول ما كان يكتب من هذا النمط في الزمن السابق مما كان يصدر عن وزراء الخلفاء والملوك المتغلبين على الأمر معهم، ولهم فيه أسلوبان. الأسلوب الأول أن يصدر بالتماس المستأمن الأمان، وهذه نسخة أمان من هذا الأسلوب كتب به أبو إسحاق ابن هلال الصابي عن صمصام الدولة ابن عضد الدولة ابن ركن الدولة ابن بويه الدليمي لبعض من كان متخوفا منه، وهو: هذا كتاب من صمصام الدولة وشمس الملة أبي كاليجار ابن عضد الدولة وتاج الملة أبي شجاع ابن ركن الدولة أبي علي مولى أمير المؤمنين لفلان ابن فلان. إنك ذكرت رغبتك في الانحياز إلى جملتنا والمصير إلى حضرتنا والسكون إلى ظلنا والسكنة في كنفنا، والتمست التوثيق التوثق منا بما تطيب به نفسك ويطمئن إليه قلبك، فتقبلنا ذلك منك وأوجبنا به الحق والزمام لك، وأمنك بأمان الله جل ثناؤه وأمان رسوله صلى الله عليه وسلم وأمان أمير المؤمنين أطال الله بقاءه، وأماننا على نفسك وجوارحك وشعرك وبشرك وأهلك وولدك ومالك وذات يدك، أمانا صحيحا ماضيا نافذا واجبا لازما، ولك علينا بالوفاء به إذا صرت إلينا عهد الله وميثاقه من غير نقد له ولا فسخ لشيء منه، ولا تأول عليك فيه على كل وجه وسبب. ثم إن نتناولك إذا حضرت بالإحسان والإجمال والاصطناع والإفضال موفين بك على أملك ومتجاوزين حد ظنك وتقديرك، فاسكن إلى ذلك وثق به وتيقن أنك محمول عليه ومفد إليه. ومن وقف على كتابنا هذا من عمال الخراج والمعاون وسائر طبقات الأولياء والمتصرفين في أعمالنا فليعمل بما فيه وليحذر من تجاوزه أو تعديه إن شاء الله تعالى. وعلى نحو من ذلك كتب أبو إسحاق الصابي عن صمصام الدولة المقدم ذكره الأمان لجماعة من عرب المنطفق بواسطة محمد ابن المسيب، وهو: هذا كتاب منشور من صمصام الدولة وشمس الملة أبي كاليجار ابن عضد الدولة وتاج الملة أبي شجاع ابن ركن الدولة أبي علي مولى أمير المؤمنين لجماعة من العرب من المنطفق الرغبين في الطاعة والداخلين فيها مع أولياء الدولة. إن محمد بن المسيب سأل في أمركم وذكر رغبتكم في الخدمة والانحياز إلى الجملة، والتمس أمانكم على نفوسكم وأموالكم وأهلكم وعشيرتكم على أن تلزموا الاستقامة وتسلكوا سبيل السلامة ولا تخيفوا سبيلا ولا تسعوا في الأرض فسادا ولا تخالفوا للسلطان أو ولاة أعمال أمرا ولا تأووا له عدوا ولا تعاودوا له وليا ولا تجيروا أحدا خرج عن من طاعته ولا تذموا لأحد طلبه ولا تخونوه في سر ولا جهر ولا قول ولا عمل، فرأينا قبول ذلك منكم وإجابة محمد إلى ما رغب فيه عنكم وتدمرته العهدة فيما عقد من هذا الأمان لكم على شرائط المأخوذة عليكم في الكف عن الرعية والسابلة وأهل السواد والحاضرة وترك التعرض للمال والدم أو الانتهاك لذمة أو محرم أو الارتكاب لمنكر أو مأثم، فكونوا على هذه الحدود قائمين وللصحة والاستقامة معتقدين ولأحداثكم ضابطين وعلى أيدي سفهائكم أخذين، وأنتم مع ذلك آمنون بأمان الله جل جلاله وأمان الرسول صلى الله عليه وسلم وأمان مولانا أمير المؤمنين وأماننا على نفوسكم وأموالكم وأحوالكم، وكل داخل في هذا الأمان وشرائط معكم من أهليكم وعشيرتكم وأتباعكم ومن دمرت حوزتكم ومن قرأ هذا الكتاب الكتابة من عمال الخراج والمعاون والمتطرفين في الحمارة والسيارة وغيرهم من جميع الأسباب. فليعمل بمتضمنه وليحمل جماعة هؤلاء القوم على موجبه إن شاء الله تعالى.